بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا اليوم يوم الأحد الموافق 20 من شهر الله المحرم من عام 1443، وكتاب الذي بين أيدينا هو تفسير ابن أبي زمنين، وهو مختصر من تفسير يحيى بن سلام. نقرأ في سورة البقرة عند الآية 84. نعم، اقرأ تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، أي لا يخرج بعضكم بعضا، ثم أقررتم وأنتم تشهدون. قال محمد: ثم أقررتم يعني اعترفتم، فإن هذا قد أخذ عليكم في العهد وأخذ على أوائلكم وأنتم تشهدون أن هذا حق. ثم أنتم هؤلاء. قال محمد: هؤلاء بمعنى الذين، وقد قيل أضاد يا هؤلاء تقتلون أنفسكم. طيب، يعني محمد هذا من هو؟ قال محمد يعني نفسه، اللي هو ابن أبي زمنين، هو محمد. إذا قال يحيى يقصد يحيى بن سلام. لاحظ أنه قال هنا، قال لا تخرجون أنفسكم، أي يخرج بعضكم بعضا، هذه موجودة في القرآن كثير، لا تلمزون ولا تلمزوا أنفسكم ولا تقتلوا أنفسكم، كل من هذا الباب. طيب، حتى قوله تعالى هنا قال ها أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم، أي يقتل بعضكم بعضا. نعم، يقتل بعضكم بعضا وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم، أي تعاونون عليهم بالإثم والعدوان. تعاونون عليهم بالإثم والعدوان، يعني بالظلم. وإن يأتوكم مسارة تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. قال الحسن: نكثوا فقتل بعضهم بعضا وأخرج بعضهم بعضا، وكان الفداء مفروضا عليهم أيضا، فاختلفت أحكامهم. فقال الله تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب، يعني الفداء، وتكفرون ببعض، يعني القتل والإخراج من الدور، فما جزاء من يفعل ذلك منكم؟ يقوله ليهود المدينة، ليهود المدينة: إلا خزي في الحياة الدنيا. قال الكلبي: الخزي القتل والنفث، فقتلت قويضة ونفيت النظير، أخزاهم الله بما صنعوا. طيب، يعني يمكن هذا ذكرناه في لقاءات ماضية. إذا تأملت سورة البقرة، قرأ فيها، تأملتها في آياتها وتقسيماتها على طولها، يعني تجد أن القسم الأول يبدأ يعني من أوائل السورة أو بعد قصة خلق آدم وسجود الملائكة له والدخول في بني إسرائيل، تقريبا الآية 40 إلى نهاية هذا الحزب الأول، أفتطمعون. هذا كله كان خطابا لبني إسرائيل المعاصرين لموسى عليه السلام كله. ثم بعد قولي أفتطمعون بدأت الخطابات تتوجه لمن؟ لليهود المعاصرين لمحمد صلى الله عليه وسلم، الذين عاصروا، حتى تقريبا يعني في إلى نهاية أو قريب من نهاية الحزب الثاني. ثم بعدها تتوجه، أو قبل الحزب الثاني بقليل، تتوجه الآيات إلى مخاطبة هذه الأمة، في هذا يعني في هذه الخطابات والتوجيهات وأحكام الشريعة. طيب، حتى يتضح لنا المعنى: وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون، هذه في طوائف اليهود الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهم قريظة وبني النضير وقينقاع، ثلاث طوائف قبائل سكنت في المدينة. أول ما جاءوا، قد يسأل سائل يقول: لماذا جاءوا في هذا المكان؟ لماذا استقروا في هذا المكان؟ لأنهم يقرؤون في التوراة أن نبي الساعة سيبعث في مكان حرة بين ماء ونخل، فبدأوا يبحثون، فتبين لهم المدينة وخيبر، فبدأوا يعني يقبلون على هذا المكان لعله يبعث منهم، ويظنون أن نبي الساعة سيبعث منهم من ذريتهم، لأن الأنبياء كانوا منهم كلهم، فظنوا هذا، فكانوا يعني يهددون الأوس والخزرج لما كانوا كافرين، كانوا يهددونهم أنه سيبعث، ويعني يستفتحون عليهم أنه سيبعث منهم نبي وأنهم سيقتلونهم. فأول ما جاءوا تعاهدوا مع هاتين القبيلتين أوس والخزرج أن هذه الطائفة مع الأوس وهذه الطائفة معه، فكانوا إذا حصلت قتال بين هؤلاء وهؤلاء نصروا هؤلاء وهذا نصر هؤلاء، وإذا وجد أسرى فدوا الأسرى وأخذوا فكوا أسراهم، وأما القتل فيقتل بعضهم. فقال الله عز وجل هنا: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. طيب، نعم، واصل. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. تفسير الحسن: يعني اختاروا الحياة الدنيا على الآخرة. وقفينا من بعده بالرسل أي أتبعناه بهم، وأتينا عيسى بن مريم البينات، قال الكلبي يعني الآيات التي كان يريهم عيسى عليه السلام، وأيدناه عنا بروح القدس يعني جبريل عليه السلام. قال محمد: أصل القدس الطهارة. طيب، يعني نسمع دائما أنه ينقل، وهو ينقل عن غيره، يعني كلام الكلبي. الكلبي معروف متهم بالكذب، وروايته لا تقبل، ولا تقبل روايته متهم بالكذب، لكن هو في أصله وإن كانت روايته ساقطة، لأن أحيانا كلامه يعني إذا كان متوافق مع لغة العرب، توافق مع القرآن، فإنه مثله مثل غيره. يعني لماذا نقبل من الكشاف ونقبل من البيضاوي ونقبل من أبي السعود وناس متأخرين وهو لا نقبل منه؟ فإذا جاء في الكلمات التي ينقلها، فإن كانت بأسانيد حكمنا على أسانيد بأنها لا تقبل صحيح. إذا جاء بكلام منثور هكذا تفسير للآيات ووجدناه يتوافق مع كلام العلماء الآخرين، فلا ما في مانع، ما في مانع أن يقبل كلامه. نعم. فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم. بما لا تهوى أنفسكم. أيوة. استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. فلما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قال لهم النبي عليه السلام هذا سكتوا وعرفوا أنه وحي من الله، عيرهم بما صنعوا. فقالوا: يا محمد، قلوبنا غلف لا نعقل ولا نفقه ما تقول، وكانت أوعية للعلم، لو كنت صادقا سمعنا ما تقول. قال محمد: تقع على وجهين، غلف وغلف، وأجود القراءتين غلف بتسكين اللام، ومعناها ذوات غلف، الواحد منها أغلف. يقال: غلفت السيف إذ جعلته في غلاف، فهو سيف أغلف. ومنه يقال لمن لم يختتن أغلف. فكأنهم قالوا: قلوبنا في أوعية، مثل قولهم: قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه. نعم، هذا يعني فسر لك الكلمة باللغة ثم عقدها بآية أخرى. نعم. ومن قرأ غلف فهو جمع غلاف، فيكون معنى هذا أن قلوبنا أوعية للعلم، فما لها لا تفهم عنك. شفت الفرق بينهما؟ يعني جمع غلاف وعاء، والأول غلف بإسكان اللام، غلف مصدر، مصدر يعني مغطاة من التغطية، غلفت الشيء إذا غطيت. طيب. نعم. أحسن الله. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم يعني التوراة والإنجيل، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، قال قتادة: كانت اليهود تستنصب محمد صلى الله عليه وسلم على كفار العرب، كانوا يقولون: اللهم أتي بهذا النبي الذي يقتل العرب ويذلهم. فلما رأوا أنه من غيهم حسدوهم وكفروا به، قال الله تعالى: فلعنة الله على الكافرين. قال محمد: الاستفتاح هاهنا بمعنى الدعاء، والفتاحة أيضا الحكومة، يقال فتاحة وفتاحة بكسر الفاء وبضمها، وفاتحت الرجل إذا حاكمته. نعم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا، يعني احكم، احكم بيننا وبينهم، واستفتحوا وخاب. طيب، تفضل. أخوان: بئس ما اشتروا به أنفسهم، أي بئس ما باعوا به أنفسهم، أن يكفوا بما أنزل الله بغيا حسدا، أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. قال يحيى: وكل شيء في القرآن اشتروا فهو شراء، إلا هذه الآية، وكل شيء في القرآن شروا فهو بيع. قال محمد: بغيا مصدر. لحظة. أقول: قال يحيى: وكل شيء في القرآن اشتروا فهو شراء، إلا هذه الآية، يعني كان استثناءها، اشتروا، قل إنها معناها باعوا. بئس ما اشتروا به أنفسهم، لكن هنا فسرها ما باعوا، شايف؟ إلا هذه الآية، وكل شيء في القرآن شروا فهو بيع، وشروه بثمن أي باعوه. مر معنى أن يمكن معنى في هذا أن كلمة شراء أنها تطلق على بمعنى باع وبمعنى اشترى، فهي من الأفضال، من الكلمات تعتبر من الأفضال. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة أي يبيعون، أو يشرون الحياة أي يشترون الحياة، فهي يمكن أن تفسر بهذا وتفسر بهذا. طيب أحسن الله إليك. قال محمد بغيا مصدر المعنى كفروا بغيا لأن أنزل الله الفضل على نبيه صلى الله عليه وسلم فباءوا بغضب على غضب. قال قتادة غضب الله عليهم بكفهم بالإنجيل غضب الله عليهم بكفهم بالإنجيل وغضب عليهم بكفهم بالقرآن. بس بالإنجيل يمكن هم لأنهم يؤمنون بالتوراة فيقول بس التوراة تكفينا. لما جاءهم الإنجيل حاربوا عيسى وكفروا بالإنجيل. جاء محمد بالقرآن كفروا. فقد يكون من هذا الباب. نعم. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفون بما وراءه بما بعده يعني الإنجيل والقرآن وهو الحق يعني القرآن مصدقا لما معهم أي التوراة والإنجيل. هذه نسجلها عندنا. بما وراءه يعني بعده لأن كلمة وراء تأتي في القرآن لثلاث معاني. وراء بمعنى أمام والله من ورائهم محيط يعني أمامهم ومن وراء من ورائه جهنم وكان وراءهم ملك أي أمامهم. ووراء هنا قال بعد وراء. وتأتي أيضا وراء بمعنى خلف من وراء جدر يعني خلف جدر فلها معاني فهي من الألفاظ المشتركة. نعم أحسن الله إليك. قال محمد نصب مصدقا على الحال وهذه حال مؤكدة. كيف نصب مصدقا على الحال؟ اي نعم مصدقا لما معهم وهو الحق مصدقا لما معهم نصبها على اي يعني نصب على الحال وهذه حال مؤكدة. نعم. قوله تعالى قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. وكان أعداء الله يقولون إن آباءهم الذين قتلوا أنبياء الله من قبل وليس فيما أنزل الله عليهم قتل أنبيائهم فكذبهم الله في قوله نؤمن بما أنزل علينا وهو تفسير الحسن. نعم. وقوله تعالى ولقد جاءكم موسى بالبينات يعني أوليهم ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذا أخذنا ولقد جاءكم موسى بالبينات يعني أولهم يعني كيف خاطب المعاصرين يقول جاءكم موسى ما جاءهم موسى جاء أجدادهم أولهم هذا المقصود. نعم. وإذا أخذنا ميثاقكم أي وذكوا إذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما أتيناكم بقوة قد مضى تفسيره. طيب كيف يخاطب المعاصر للرسول يقول أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور وهو ما رفع الطول على يعني لأسلافهم السابقين؟ كيف نقول يخاطبهم لأنهم هم تبع لما من سبق فيذكرهم بأسلافهم. نعم. واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا سمعنا ما تقول وعصينا أمرك. قال وأشهدوا في قلوبهم العجل بكفهم. قال محمد المعنى أدخل في قلوبهم كذلك قال ابن عباس ومن كلام العرب اشرب عني ما أقول أي اقبله ووعه. قال يحيى قال الحسن ليس كلهم تاب. وقيل فالذين لم يتوبوا هم الذين بقي حب العجل في قلوبهم وهم الذين قال الله إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا. جميل. يعني هو يركز على أو شيء يأتي بالكلمات المختصرة المختضبة في معاني الآيات ولا يطيل فيها ويأتي بأقوال السلف مثل الحسن وغيره ويأتي بالآيات الأخرى. نعم. صلى الله. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين أي لو كان الإيمان في قلوبكم لحجزكم عن عبادة العجل. ثم رجع إليهم لقولهم لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى ولقولهم لن تمسنا النار إلا أياما معدودة وأشباه ذلك. فقال قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين أنكم من أهل الجنة ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم يعني بما أسلفوا من أعمال الخبيثة لأنهم يعلمون أنهم معذبون يعني به الخاصة الذين جحدوا وكفروا حسدا وبغيا. هذه تسمى آية المباهلة مع اليهود كما أن آية المباهلة مع النصارى في سورة آل عمران جاءت المباهلة. يقول تعالى ندعو أبناءنا وأبناءكم هذه مع النصارى تسمى آية المباهلة. باهل مع اليهود أن النبي صلى الله عليه وسلم باهل اليهود بهذه الآية قال إن كانت لكم الدار الآخرة كما تدعون خالصا من دون الناس فتمنوا الموت. قال لهم قال كل منكم يتمنى الموت ولم يتمنى وامتنعوا. قال ابن عباس لو تمنى واحد منهم الموت لشرق بريقه وهلك بريقه ولكنهم لم يتمنوا. نعم. ولتجدنهم أحرص الناس على حياء ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة. قال ابن عباس الذين أشركوا هم المجوس، وذلك أن المجوس كانوا يأتون الملك بتحية في النيوز والمهرجان فيقولون له عش أيها الملك ألف سنة كلها مثل يومك هذا. طيب هذا شو نسميه بالتفسير؟ يعني مثلا لما يقول أن الذين أشركوا هم المجوس، يأتيك شخص آخر يعترض عليك يقول لك لا الله عز وجل يقول ومن الذين أشركوا عام، قد يكون العرب أو المشركين على وجه العموم، لماذا أنت خصيت المجوس؟ فنقول هذه قاعدة لا بد نفهمها في التفسير، أن السلف يفسرون بالمثال، يفسرون بالمثال. فإذا فسر أحد السلف كابن مسعود أو ابن عباس أو غيره، هنا ابن عباس فسر بالمثال، لا يعني أن الآية منحصرة فيه، وإنما يقول كالمجوس كمثال كذا. وذكر الشيخ الإسلام تيمية هذه المسألة ونبه عليها في مقدمته في صور التفسير، وقال إذا جاءك شخص قال لك ما الرغيف، ما هو الرغيف، وأتيت له برغيف، هذا يكفي، أنت أتيت بمثال واحد. ولا الرغيف تستطيع أن تتكلم تقول الرغيف من الخبز الذي يصنع كذا وكذا وكذا، كلام طويل، لكن إذا جئت له برغيف هذا كافي. فهذا إذا جاءك مثل قوله تعالى فمنهم ظالم لنفسه، قال الظالم لنفسه الذي يؤخر الصلاة حتى يطلع وقتها، هذا ظالم نفسه، أو لا يصلي. ومنهم مقتصد، قال الذي يصلي الفرائض فقط. ومنهم سابق، قال الذي يأتي بالفرائض والنوافل غيرها. هذا باب التمثيل، لأن يعني ممكن تنزل الآية على الصلاة، على الزكاة، على البيع، على كذا، على النفقة، فهذا يسمى. فهذه النقطة ننتبه لها، قال ابن عباس الذين أشركوا هم المجوس، هذا من باب التمثيل لا الحصر. نعم. قال الله عز وجل وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، أي ما عمره بمباعده من العذاب. أي نعم، يعني عمره، يعني أن يعمر مصدر، أن يعمر مصدر. أي نعم، وما هو بمزحزحه من العذاب أي عمره. أي نعم. نعم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، يعني نزل القرآن مصدقا لما بين يديه من كتب الله عز وجل. قال قتادة ذكر لنا أن عمر بن الخطاب أتى نفر من اليهود فلما أبصروه رحبوا به فقال أما والله ما جئت لحبكم ولا لرغبة فيكم، ولكن جئت لأسمع منكم. وسألوه فقالوا له من صاحبكم؟ قال جبريل. قالوا ذلك عدونا من أهل السماء يطلع محمدا على سفنة، وهو إذا جاء بالحرب والسنة جاء بالحرب والسنة. وكان صاحبنا بالحرب والسنة، يعني قد يكون جاء بالحرب لأنها بالعقوبات، والسنة يعني السنة دائما في عند العرب، قال السنة إذا جاءت سنة يعني فيها قحط وفيها جد، قال سنة يعني عام مجدب يسمونه سنة، ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، هذا معناه اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. نعم. وكان صاحبنا ميكائيل، وكان إذا جاء بالخصب وبالسلم. أيوة، بالخصب يقابل السنة. نعم. وبالسلم، والسلم يقابل الحرب. نعم. فقال عمر أتعرفون جبريل وتنكرون محمدا؟ وفوقهم عند ذلك وتوجه نحو النبي صلى الله عليه وسلم ليحدثه حديثه، فوجده قد نزلت عليه هذه الآية. وفي رواية الكلبي أن اليهود قالت إن جبريل عدو لنا، فلو أن محمدا يزعم أن ميكائيل الذي يأتيه صدقناه، وأن جبريل عدو لميكائيل. فقال عمر إني أشهد أن من كان عدو لجبريل فإنه عدو لميكائيل. طيب نقف عند هذا، لأن الآيات الآن ستتحدث عن ما يتعلق بآيات السحر ونحوه، والسعدي رحمه الله نبه على هذه المسألة كلام جميل وقاعدة تفسيرية عامة يعني سواء تفسير أو غير تفسيرية. قال: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين. يقول كل من جاءه الخير والعلم والطاعة ثم تركها وأعرض عنها وهو يعرف قيمتها ويعرف يعني ولم يبالي بها ابتلاه الله بضد ذلك، ابتلاه الله بالمعاصي بالفساد بكذا بكذا. فاليهود جاءهم الحق وجاءهم الخير وردوه، ابتلاهم بأي شيء؟ أنهم اتبعوا السحرة واتبعوا الشياطين. فهذه مسألة مهمة جدا. طيب نقف عند الآية 101 من 84 إلى 101 فرصة إن شاء الله.